السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم وياكم وأهلا وسهلا بكم. عندما يسألنا أحد يقول من أنتم؟ نقول نحن أمة التوحيد. نعم، أمة التوحيد. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل هو الله أحد. توحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بالوحدانية، إفراده بالعبادة، لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا التوحيد الذي من أجله جعل الله الجنة والنار، الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي يعرف فيه أولياء الله من أعدائه. الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا التوحيد الذي إذا حققه الإنسان دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا التوحيد الذي من مات عليه وإن فعل ما فعل من المعاصي فإن مصيره إلى الجنة. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. توحيد الله سبحانه وتعالى نقيضه الشرك. الشرك بالله، الكفر بالله تبارك وتعالى، ذلك الكفر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك الشرك نقض التوحيد الذي يحبط الأعمال كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الشرك نقيض التوحيد، ضد التوحيد، به يكون الإنسان من أهل النار خالدا مخلدا فيها، والتوحيد يكون فيه الإنسان من أهل الجنة خالدا مخلدا فيها. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد. هذا التوحيد الذي دعا إليه النبي، بل دعا إليه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. كل الأنبياء بلا استثناء دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على التوحيد، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا موحدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.